إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، في الرواة الذين أتكلم عنهم بعض العلماء الذين يروي لهم الإمام البخاري، ما زلنا في حرف الحاء، وصلنا إلى حبيب المعلم أبو محمد البصري. أبو محمد البصري هذا حبيب وثقه، روى له الجماعة، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة، قال أحمد ثقة، قال ابن معين ثقة، وأيضا أبو زرعة وثقه. قال النسائي ليس بالقوي، قال النسائي ليس بالقوي. البخاري روى له في الحج حديثا واحدا عن عطاء عن ابن عباس، وآخر عن عطاء عن جابر، وعلق له البخاري حديث في بدء الخلق. إذن له أحاديث ثلاثة عند البخاري، وأيضا بمتابعة عن عطاء فيها متابعة، فرواه بالمتابعة. طيب، هنا وثقه أحمد ووثقه ابن معين وهما من المعتدلين، ووثقه أبو زرعة، توثيق أبو زرعة بزرعة له فيه ما فيه من عبد الوارد، لأن أبو زرعة يعني عفيف التوثيق، عفيف اللسان في التوثيق، ما يوثق كثيرا. فأبو زرعة عندما يوثق فعض عليه ابن وارث أبو زرعة، وكيف وقد يعني وافق أبو زرعة الإمام أحمد والإمام ابن معين. فالصحيح الراجح أنه ثقة، صحيح الراجح أنه ثقة. ومع ذلك فإن البخاري لم يروي له إلا حديث قليلة، وقد والله عجيب هذا، صدوق من الحافظ ابن حجر، مع أن كما قلت وثقه أحمد بن معين ووثقه أبو زرعة. وأما النسائي عندما يقول ليس بالقوي، أولا النسائي هو من المتشددين، النسائي من المتشددين، وجرحه له ليس جرحا في تفسير، فلما ينزل عن درجة الثقة؟ هو ثقة، الراجع صحيح أنه ثقة. حبيب المعلم أبو محمد البصري هو ثقة، روى له الجماعة، لا سيما روى له البخاري ومسلم، اتفق على تخريجه. والقاعدة كما نقلها الذهبي وغير الذهبي، جاوز القنطرة، خلاص قد جاوز القنطرة، روى له البخاري ومسلم، فالصحيح أنه ثقة، هذا الراجع الصحيح، والله تعالى أعلم. حجاج بن محمد الأعور المصيصي أحد الثقات الأثبات، قد اجتمعت كلمة أهل العلم على توثيقه، اجتمعت كلمة أهل العلم على توثيقه. ذكره العقيلي في كتابه الضعفاء لأنه قال تغير في آخر عمره واختلط، وروى عنه يحيى بن معين، يعني هذا يعتبر الجواب عن التضعيف. العقيلي ضعف المصيصي وقال هو تغير أو قال اختلط بآخر عمره، فهل هذا يكون قادحا؟ قلنا عند المختلط غير المتغير، المتغير أخف من المختلط، والمختلط أحوال الرواة على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى علمنا من روى عنه قبل الاختلاط وهو ثقة، فهذا بالإجماع حديثه يمر ثقة. والثاني روى عنه بعد الاختلاط، فهذا حديثه لا يمر، لا نمرره. ليش؟ لأن الوهم الظن الغالب أنه أكبر من إيش؟ من الضبط. الثالث لا نعلم روى له قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فهذا نتوقف فيه حتى تأتينا القراءة المختفة التي تثبت لنا هل نرفع احتمال الوهم أم نبقيه. هذا بالنسبة للذي لم نعلم روى له قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. هنا المعين قد أجاب إجابة صريحة بأنه قال بأن ابنه بعدما تغير، يعني هو أولا أقر بالتغير أو بالاختلاط، بعدما اختلط أو بعدما تغير حجزه ابنه، وهذا ولا نعم ابن البار الآن حتى لا يحمل عن أبيه أنه قد خلف أو تغير عند تحديثه، فحجزه ابنه وحبسه أن يحدث لتبقى صحيفته بيضاء نقية، فحبس ابنه ومنعه من التحديث، ولا نعم البر، هذا بر فوق البر، ولا نعم البر فحبسه وحتى لا يحدث فيعرف عنه أنه قد حدث بعد اختلاطه، فيبقى على ما هو عليه صحيفته بيضاء نقية. الذي أذكره أن الذهب وثقه، هذا الذي أذكره. لا نعم، نقل أحمد وأقر عليه ما كان أضبطه وأقر عليه حافظ، وهذا إقرار عليه. نعم، يبقى إذن والذهب أيضا وثقه والحافظ هو على كل. طبعا الحجاج ما ينفع أحد يتكلم عليه من رواة البخاري لأنه رجل قد أجمع العلماء على توثيقه، ومسألة الاختلاط كما قلنا ما حدث بعد اختلاطه، حبس ابنه فلم يحدث بعد اختلاطه، والذهب والثقة جاء معك. خلينا نتم الفائدة. أنا أعرف أن الكمبيوتر فيه غباء مستحكم، صحيح ولا لا؟ غباء مطابق يعني مركب خلاص. دعك حميد ابن أبي حميد الطويل البصري، حميد ابن أبي حميد الطويل، هذا ثقة ثبت، لكن أنت تنظر إلى عجيب ما يفضح به في هؤلاء العلماء لتستخرج وتستنبط شدة الورع والتقى التي فيها هؤلاء العلماء. حميد ابن أبي حميد الطويل البصري، هو طبعا قلنا ذا خلمن اتقوا الله أحسن لفضة فوق حماد بن سلم، هو من الثقات الأثبات أن الذين اتفق العلماء على الاحتجاج به. قال ابن سعد كان كثير الحديث ثقة، بل كان ثقة ثبت. قال بعض العلماء كان يدلس حديث أنس، وحتى حديث أنس هو سمع، هو صارة الحق هو تلميذ خاص لأنس، كان يدلس حديث أنس لم يسمع منه إلا 24 حديثا والباقي عن ثابت. هذا الكلام لو قلنا بأنه وإن كان تلميذا خاصا لأنس ودلس عن أنس، تدليس عن أنس يمر، لأنه تتبع العلماء تدليس عن أنس، فوالده لا يدلس إلا عن ثابت. من ثابت؟ ثابت البناني، هذا من أمتى ما يكون سلسلة أحاديث ثابت البناني، هو من أمتع الناس ومن أجود الناس رواية عن أنس. فحتى هذا لو عن حميد عن أنس لابد أن تبرره، لأن ثابت من ثقات الأثبات، وثابت كان من أخص الناس الذين يروون عن أنس، كما قال قصة طريفة جدا أن أنس كان إذا علم بوجود ثابت على الباب قال الجارية أتني بالطيب وطيب يدي، فإن أنس لا يرتدي أن يحدثه حديثا حتى يقبل يديه إكراما وتبجيلا لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أيضا طرح زائدة حديثه لأنه دخل في شيء من أمر الخلفاء، طرح زائدة حديثه لأنه دخل في شيء من أمر الخلفاء، وبعض المحدثين منهم يعني ده تعنت صراحة شعب أطلق بعض الرواة أيضا من أجل أنه عمل عريفا، هو حميد طويل عمل عريفا عند السلطان، فانظر كيف ورع المحدثين، عمل فقط عريفا، هو لا يدخل ولا يخرج السلطان كثيرا، لا عشان عمل عريفا عند السلطان أسقط عدالته. ولكن طبعا فيه ما فيه من التعنت والتشدد، لكن هو زيادة ورع، لأنهم يقولون إذا دخل على السلطان ممكن أن يحابي، ممكن أن يفتن، ممكن الدنيا تأخذه وتخطفه، فعلى العالم أن يحجز نفسه عن مواطن الفتن، فلذلك طرحوا حديثه مع أنه ثقة ثبت، لكن طرحوا حديثه لأنه عمل في شيء من عمل الخلفاء. البخاري ذكر حديث حميد متابعة وتعليقا، وانتقى في رواته له، وانتقى فيه ما صرح بالتحديث عن أنس، وانتقى فيه ما صرح بالتحديث عن أنس، مع أن هذه المسألة لابد أن نقول بأنها بأنها على شرط البخاري، حميد الطويل أيضا معاصر لمن؟ معاصر لأنس، لكن إيش اللي جره بقى الآن يقول لا أنا انتقيت مع العلماء لما استقرأوا وجدوا أن البخاري انتقى ما صرح به التصريح، مع أن حميد عاصر أنس بل سمع من أنس، فلما لم يمرر عنعنته وترك العنعنة وأتى بالتصريح فقط؟ مش مهندس يحيى ما دي فائدة، لكن الأقوى الأقوى لأنك أنت سهوت، أنا خطفتك لأنك سهوت، لأنه قد صرح العلماء بإيش؟ بتدليسي، مفهوم؟ قد صرح العلماء بتدليسي، فلما صرح العلماء بتدليسي مع أنه يعلم أنه ما يدرس إلا عن ثقة، ومع ذلك لا يدخله بالعنعنة بهذه الطريقة، مفهوم ولا لا؟ هذا هو. عامة قال الذهبي ثقة ثبت يدلس عن أنس، قال الحافظ ثقة مدلس، إذا حميد الطويل هو من الثقات الأثبات، من الثقات الأثبات. أما ترك زائدة له وطرح حديثه من أجل أنه عامل عريفا، بل من هو أقوى منه في النظر أخذوا عنه، من كان متشيعا أو مرجئا أو قدريا أخذوا عنه ما دام عدلا ضابطا. حميد بن قيس الأعرج أبو صفوان روى له الجماعة، قال أحمد ثقة، وأيضا وثقه أبو حاتم ووثقه أبو زرعة، فأنت حي هلا بمن وثقه أبو زرعة وأبو حاتم. ووثقه ابن خراش والعجلي في كتاب الثقات قال ثقة، وأيضا يعقوب بن سفيان وثقه، وقال الترمذي في العلل هو ثقة. قال ابن عدي إنما يجيء الإنكار من جهة ما يروى عنه. هذه طبعا تضع بينها قوسين لأننا سنأتي بالمجرحين فقد أنكروا عليه بعض الأحاديث، فتكون الإجابة على هذا الإنكار بما أجاب به ابن عدي. كتاب الكامل هذا كتاب حافظ من أمتع الكتب التي ذكرت الرواة الذين ضعفوا بسبب أحاديث أنكرت عليها، فيسر من الأحاديث التي أنكرت عليهم إما أن يجيب عنها ويبين أن الرجل لا بأس به أو ثقة أو صدوق والوهم من غيره، وأن الإنكار يكون ممن تحته ومن دونه، أو يثبت أو قل يوافق على تضعيفه وعلى ما جاء منه من المنكرات أو الروايات التي أنكرت عليه. يقول روى عنه مالك ونهيك، نهيك به صدقا إذا روى عنه مالك، وهذا طبعا يعرف، وهذه قاعدة قعدناها في كتاب التعريف، لأنه يرى أن رواية الثقة عن الراوي توثق هذا الراوي، رواية الثقة عن هذا الراوي توثق هذا الراوي. وطبعا لا، لأن مالك فيه زيادة. إيش زيادة لمالك؟ أن مالك كان ينتقي الشيوخ الذين يروي عنه، كان ينتقي، كان لا يروي إلا عن ثقة. زيادة في مالك أنه عرف عنه أنه كان ينتقي الشيوخ الذين يروي عنه، ولذلك قال نهيك بمالك صدقا إذا روى عنه مالك، أو نهيك بهذا الراوي صدقا إن روى عنه مالك، لأنه كان ينتقي. ومع ذلك وهو ينتقي قد روى عن بعض الضعفاء، قد روى عن بعض الضعفاء، وكما قلنا الشعر حامل بن شحبيب قيل فيه هذا الرجل ينتقي ولا يروي إلا عن الثقات، ومن التابعين أيضا كبار التابعين لا يروي إلا عن الثقات، وقد روى عن الحارث الأعور، وهو نفسه الذي قال حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب. طبعا كذاب هذه ثقيلة جدا وليس الكذاب، الحارث الأعور الذي يروي عن علي بن أبي طالب مختلف في توثيقه، لكن لا ينزل لدرجة الكذب. وأيضا قد وثقه الذهبي وقال الحافظ لا بأس به، ولا نرضى بكلام الحافظ لا بأس به، ولما لا بأس به؟ وجاءت رواية عن أحمد بن حنبل أنه قال ليس بالقوي، ورواية عن أبي حاتم أنه قال ليس بالحافظ. نحن الآن نريد تفسير الضعيف، وين هي المسألة كلها؟ قال أبو حاتم ليس بالحافظ، هذا الذي يفسره، يعني ليس بالثقة الثابتة، ليس بالضابط. فوجدنا إجابة عن كلام أبي حاتم أن ابن عدي روى له أحاديث أنكرت عليه، فإذا ليس بالحافظ لأنه أتى بمناكير خالف فيها الثقات، فجاء عصب الجناية لما تتبع ابن عدي هذه المسألة، عصب الجناية بمن به أم بمن دونه؟ بمن دونه، فيبقى رجع على توثيقه، يبقى رجع على توثيقه، وما أتى به من أحاديث مناكير أنكرت عليه خالف فيها الثقات، الحمل فيها ليس عليه بل على من دونه. فلذلك لا نرتضي بكلام الحافظ، ولكن نقدم كلام الذهبي على كلام الحافظ، ويكون الراوي من الثقات الأثبت، من الثقات الأثبت. حميد بن هلال، حميد بن هلال العدوي أبو نصر أيضا روى له الجماعة، وثقه ابن معين قال ثقة، والعجلي في كتابه الثقات وثقه، والنسائي قال ثقة، قال أبو هلال ما كان بالبصرة أعلم منه، كان ثقة ثبت لكن كان يرى في نفسه مكان، حب الشرف أضرني، حب الشرف أضرني. قالت ابن قطان كان ابن سيرين لا يرتضي، وبين أبو حاتم سبب ذلك أنه دخل في شيء من عمل السلطان، هذه نفس المسألة. وبعضهم قال ليس الترفه الذي أضر به فقط، بل الترفه عمل والعمل في إيش، دخل في عمل في شيء من عمل السلطان. حميد بن هلال العدوي أيضا ابن القطان أنكر عليه أحاديث، أنكره ابن القطان لأنه نقل عن ابن سيرين أنه كان لا يرتضي، وابن سيرين كفى بابن سيرين أنه لا يرتضي راوي، لكن عند البحث والتنقيب وجدنا أن السبب في أن ابن سيرين لم يرتضي حميد بن هلال أنه دخل في شيء من عمل السلطان، هذه اسمها زيادة ورع، ورع مركب، وهذا لا يطرح الراوي من أجل مثل هذا. ولذلك قال الذهبي حجة، قال الذهبي حجة، قال الحافظ بن حجر ثقة عالم، وهذا كلام يرتضى من كلام الحافظ، قال الحافظ بن حجر ثقة عالم توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان. قلنا وهذا أخف من الخلافات المذهبية، بل الخلافات المذهبية يقبل رويها، فكيف بهذا الذي لم يقضح بشيء إلا أنه عمل للسلطان، وهذا ليس بقادح بحال من الأحوال. حنظلة ابن أبي سفيان روى له الجماعة، هو أحد الأثبات الثقات، قال يعقوب بن شيبة ثقة ولكنه دون المثبتين، يعني هو يقول ثقة لكن ليس ثقة ثبت، أو ثقة له أوهام أكثر من أوهام الثقات الذين نعتمد رواياته. ووثقه ابن معين وأيضا أبو زرعة وأبو داود، وقال النسائي ثقة وأحمد وثقه، عندنا أبو زرعة وأبو زرع والنسائي وأحمد وابن معين وثقوا ويعقوب بن شيبة نقل توثيقه، فراوي ثقة ثبت. هذا الراوي لما يجتمع هؤلاء على توثيقه قد جاوز القنطرة. روى له ابن عدي حديثا عن نافع عن ابن عمر واستنكره. وهذا الراوي حتى لو من ذا الذي له إيش الضبط قط؟ لا، لابد أن يكون هناك أوهام. شعبة له أوهام، مالك له أوهام، الثوري له أوهام، كل من قيل فيه أمير المؤمنين في الحديث له أوهام، الزهري له أوهام. فمن الذي قد خلى عن الأوهام؟ صحيح أنه راو ثقة، ومع ذلك لم يروي له البخاري من رواية عن نافع عن ابن عمر. يعني الحديث الذي أنكره ما قلنا أتى بمنكرات، أتى بحديث واحد أنكره في رواية عن نافع عن ابن عمر، ومع ذلك البخاري لم يروي له ولا حديثا واحدا من رواية عن النافع عن ابن عمر. يعني حتى المتكلم فيها لم يروي، ورع من البخاري حاد عن ذلك. وهذا يبقى إذن صفحته عند البخاري بيضاء نقية. وثق أبو زرعة النسائي أحمد بن معين. هذا التوثيق الراقي لهذا الراوي قد جاوز بالقنطرة، ولو أتى بما ينكر عليه من حديث واحد فالوهم يقع على الثقات. ومع ذلك تجنب البخاري رواته عن نافع عن ابن عمر التي قد أنكرت عليه. قال الذهبي من الثقات، قال الحافظ ابن حجر ثقة حجة، وهذا اللائق به. ننتقل إلى الكلام على حرف الخاء، يعني ما أدري نطيل فيها أو لا نطيل، لكن نأخذ رواية ثلاث وبعد ذلك نكمل إن شاء الله بعد العمر. خالد بن سعد الكوفي مولى أبي مسعود روى له البخاري والنسائي وابن ماجه وثقه ابن معين، وأنكر ابن عدي حديثه عنه وقال البلاء ممن البلاء يعني الإنكار يعني ممن هو دونه. وهذا الحديث هو حديث طويل، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب النبي انتبذ النبي صلى الله عليه وسلم فشرب النبي. هذا الحديث رواه خالد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب النبي. هذا الحديث منكر، وهذا الحديث الذي أنكره المحدثون بحثوا عن النكارة فوجدوه في الراوي عن خالد وليس الإنكار من خالد. إذن الحمل وتعصيب الجناية على من دونه، فلذلك التضعيف لا يقبل. وقد وثقه ابن معين ووثقه غير من أصحاب كتب الثقات، ولذلك قال الذهبي ثقة وقال الحافظ ثقة. روى له البخاري حديثا واحدا في الطب، ومع ذلك روى له البخاري حديثا واحدا ولم يكسر عنه. خالد بن عبد الرحمن السلمي أبو أمية البصري روى له البخاري والترمذي والنسائي. قال أبو حاتم صدوق لا بأس به، وقال ابن حبان يخطئ، وقال العقيري في كتاب الضعفاء يخالف في حديثه. هو الحق انه الحديث اللي اخذوه على خالد هو حديث من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبد. يعني حتى الذهبي يقول هذا الحديث فيه نكار، هذا الحديث قال لفظه فيه ما فيه من النكار. وطبعا هذا انا ما ادري اي نكار، هم يريدون المساله في ايش؟ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، وهذا لا شيء فيه. الرواية الأخرى تبصره، قال فبي يسمع فبي يبصر فبي يبطش، فالمسألة لا إنكار فيها بحال من الأحوال. الغرض المقصود هم أنكروا على هذا الحديث. قال الذهبي صدوق مقيم. هو ليش بقى قال صدوق ما قال ثقة مع أنه وثقه؟ قال أبو حاتم لا بأس به. ليش هو قال صدوق؟ لأنه مقيم ليس مكثرا، ليس بضاعته ولا صناعته الحديث، لذلك قال صدوق مع أنه التوثيق ورد فيه فقال صدوق. قال الحافظ صدوق يخطئ، فقد جمع بين قولي الموثق وبين من جرح فيه أنه كان يخطئ فقال هو صدوق ولكنه يخطئ، يعني هو حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. لكن الحق أن خالد بن عبد الرحمن السلمي لا يكون من الرواة الذين يعني ينزلون تحت شرط البخاري، يعني يمكن أن يؤخذ على البخاري رواته لو نعم. وفي كل الحديث الراجح الصحيح من الحديث إيش؟ صحيح. نقف عند خالد بن مخلد القطواني، يعني الكلام فيه كثير نقف عنده، لأن خالد بن مخلد القطواني يعتبر البخاري الإمام الذهبي أنكره أيضا، أنكر على البخاري وأنكر حديثا رواه البخاري، رواه البخاري قال لولا هيبة الصحيح، يعني لولا هيبة البخاري لقلت هذا منكر، لكن ما استطاع أن يقول من أجل هيبة الصحيح. نقف عند خالد بن مخلد القطواني الأسبوع، يعني إن شاء الله الأسبوع إما القادم أو بعد القادم نكمل الكلام على الروح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا. سنتوقف للعمرة وبعد ذلك إن شاء الله بعدها أسبوع يبدأ التدريس مرة ثانية.